رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نتكلم بكتاب الحج، وتقدمت الشروط، شروط وجوب الحج، شروط الوجوب، وهي خمسة، ذكر منها الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. هذه هي شروط وجوب الحج. إذا توفرت هذه الشروط وجب الحج، نقصت أو نقص شيء منها لا يجب الحج. إذا كان الإنسان صغير دون البلوغ لا يجب عليه الحج، إذا كان مجنون أو معتوه لا يجب عليه الحج، إذا كان رقيق لا يجب عليه الحج، إذا كان غير مستطيع فقير لا يجب عليه الحج، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما من لم يستطع فلا يجب عليه. هذا المؤلف يقول: إذا كملت هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، يعني أن الإنسان إذا كملت شروط الحج فيه يجب عليه أنه يبادر إلى الحج، ولا يحل له أن يتأخر. يعني إذا بلغ الصبي أو بلغت البنت، إذا بلغوا وهم مستطيعون للحج يجب عليهم أن يبادروا إلى الحج، ما يقول نأخر للسنة الثانية والسنة الثالثة وحتى ينتهي عملنا أو تنتهي الدراسة أو نحو ذلك، لا، هذا فرض يجب المبادرة إلى أداء، فرض دخل وقته فيجب المبادرة إليه. أنت لما كملت شروطه وجب أن تؤديها، ولا يحل تأخيره، لا يحل تأخير الحج عن هذا. يقول: لأن الأوامر هكذا تجب فورا، الأوامر تجب على الفور. قال: لأن بناء على أن الأمر الفور، ولحديث ابن عباس مرفوعة: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. يمكن الإنسان مثلا يبلغ ثم يريد أن يؤخر الحج من سنة إلى سنة، يموت أو يعجز أو يفتقر وهو لم يؤدي فريضة الحج، فهذا حرام عليه، يعني ترك واجبا من واجبات، ركن من أركان الإسلام، أهمل ركن من أركان الإسلام. لكن متى؟ يقول: إن كان الطريق آمن، لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. يعني معنى هذا أنه إذا كان الطريق غير آمن أنه لا يجب الحج، إذا كان الطريق ليس آمن، الطريق مخوف. وكانت هكذا يوم كانوا يؤلفون هذه الكتب، كانت الطرق غير آمنة، وكان الذي يحج يعني مهدد ومعرض للقتل والنهب والسلب، وكانت الطرق مخوفة، وكان قطاع الطريق يقفون للحجاج وللمعتمرين وللمسافرين، يسلبونهم أموالهم ويقتلونهم قتل. فإذا كان الطريق غير آمن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن والحمد لله الآن آمنت الطرق وتسهلت السبل وقربت المواصلات وتيسرت الأمور، لا حمد على المسلمين، يأتون إلى الحج من مشارق الأرض ومغاربها آمنين مستقرين مطمئنين، والحمد لله. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة من الله على عباده، والنعمة هذه ابتلاء واختبار. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك فهذا ابتلاء واختبار، يشوف هل أن تؤدي وتقوم بالواجب بنعمة الله عليك، أو أنك مع وجود النعمة ومع وجود هذا أنك تقصر ولا تقوم بالواجب عليه. يقول: فإن عاج عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. يعني معنى هذا إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يحج ببدنه هو قادر بماله، المال عنده مال، عنده مال يستطيع الحج، ولكنه لا يستطيع ببدن، إما رجل كبير السن ما اغتنى ولا صار عنده أموال يستطيع أن يحج إلا بعدما أسن وبعدما ضعف، ولا يستطيع السفر ولا يستطيع الركوب. إذا كان الأمر هكذا ولا لا يستطيع يقيم ينوب من يقوم عنه، ينوب من يقوم ويحج عنه، ولو حج رجل امرأة عن رجل يجوز، يجوز المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. النائب لا يحج ولا يعتمر عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان إذا كان ما حج عن نفسه ولا اعتمر عن نفسه ما يصح أنه يحج عن غيره ولا تنفذ، يعني حتى الحج ما تروح للمنوب عنه، وإنما تبقى للنائب، تبقى حجة للنائب. ويجوز المرأة أن تحج عن الرجل، لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه. فأذن للمرأة أن تحج عن الرجل، أذن للمرأة لأنها عبادة يقوم بها مكلف، فيجزي أن يحج عن أحد سواء كان رجلا عن رجل أو رجلا عن امرأة أو العكس امرأة عن رجل، والنص صحيح صريح في هذا. قال فإن عاجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني هو شاب ولكن عنده مرض، هذا المرض قرر الأطباء أنه يعني من الأمراض الخطيرة ومن الأمراض المستعصية التي لا يرجى برؤها، إذا وصل إلى هذه الحال فإنه أيضا ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه، لأن هذا في حكم الكبير، لأن هذا في حكم الكبير، ما دام أن المرض هو الأمراض بيد الله والوفاة بيد الله والأعمار عند الله تبارك وتعالى لا أحد يعلم عنها شيء، ولكن هذا فيما يغلب على الظن، هذا فيما يغلب، فإذا غلب على الظن غلب إن هذا المرض أن صاحبه لا ينجو منه، فهذا معناه أنه إيش؟ إن هذا في حكم الكبير، في حكم الكبير الذي يحج عنه. نعم. فإذا كان كبيرا أو مريضا لا يرجى برؤه فهذا يحج عنه، يحج عنه، يلزم يحج عنه. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال حج عنه. متفق عليه، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفة، فعكسه أولى، أيضا الرجل يحج عن المرأة. يقول المؤلف من بلده، يحج عنه ايه؟ من بلده، يعني انسان اقعده المرض وهو في مصر، اقعده المرض وهو في الرياض، اقعده المرض وهو في اي بلد من بلدان الله، ما يحج عنه من هنا، لا من البلد الذي هو فيه. قال لانه لو كان صحيح لاتى من تلك البلاد، هذا قول المؤلف، لكن الصحيح لا، الصحيح القول الاخر، وهو أنه يحج عنه ولو من غير بلده. فلو فرضنا أن إنسان مثلا في المدينة في الرياض في أي مكان يكون أنه وجب عليه الحج ولا استطاع أن يحج، عند المؤلف والمذهب المشهور المذهب أنه لازم أن الحاج النائب أنه يقوم من البلد الذي فيها المريض أو من البلد الذي فيها كبير السن، فلا يجوز أن يحج من بلد أقرب منه أو بلد أو من مكة، هذا كلام. لكن الصحيح لا، أولا أنه لم يرد نص في هذا، لو ورد نص في هذا لكان يجب اتباع. الأمر الثاني أن الطريق وسيلة، الطريق وسيلة، وسيلة السؤال الطريق وسيلة، وسيلة إلى إيش؟ وسيلة إلى الحج، ليس غاية. المشي ليس غاية، ما هو العبادة المشي، ما هو الوقوف بعرفات أو المبيت في منى ومزدلفة أو الرمي، وإنما هو وسيلة. لو فرضنا إن إنسان واجب عليه الحج، قادم مكة لغير الحج، قادم مكة للتجارة، قادم مكة لعمل، قادم مكة ثم أراد، ما قادم للحج ثم أراد بعد ذلك أن يحج، قال أنا أريد أن أحج حجة الإسلام، نقول ارجع لبلدك تعال. لا أبدا، ما أحد يقول هذا، قول ما أحد يقول ارجع لبلدك وتعال من بلدك حج، يقول حج. ماذا مننا أجزنا له أنه يحج وأنه جاء لغير قصد الحج، ليش ما نجيز للنائب؟ هذا يسأل يقول هل أقوم بعمرة عن زوجتي؟ نعم يجوز، يجوز أنه يعتمر عن زوجته حية وميتة. إذا كانت حية وهي لم تعتمر ما يجوز، إذا كانت حية موجودة ولكنها لم تعتمر عمرة الإسلام وهي قوية لازم هي تعتمر، ما يجوز عنها. فالمهم من هذا أنه لا يلزم أن يحج من بلده، لا يلزم أن يحج من بلده، بل يجزي أن يحج حتى من مكة. فلو قدم إنسان معه نفقة، قدم من بلده معه نفقة، ونوب أحد في مكة يحج عن أبيه أو يحج عن أمه أو يحج عن أخيه حجة الإسلام، فالصحيح جواز ذلك، هذا هو الصحيح. يقول ويجزي ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. ويجزي ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدال. إيش معنى هذا؟ معنى هذا يقول أنه إن كان إن المرض زال قبل أن يحرم النائب، زال قبل أن يحرم النائب، فإنه عاد لا يجوز أن ينوب عنه، لا يجوز أن ينوب عنه ما دام إن المرض زال عن المحجوج عنه قبل أن يحرم نائبه، فإنه لا يجوز أن يحرم عنه. فإن كان ما زال المرض إلا بعد أن شرع في الإحرام، لما إنه أحرم النائب برئ هذاك وعافاه الله وصار عنده قدرة على الحج، قلنا ما دام أن هذا أن النائب أنه أحرم قبل زوال المرض فهذا يجوز أنه يحج عنه. قال ويجزي ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدال. فلو مات من لزمه حج عمره بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، نص عليه. يعني معنى هذا أن هذا الغني وهذا أنه توفي قبل أن يحج، قبل أن يحج أو قبل أن يعتمر، عاد يجب أنه يدفع من تركته لمن يحج عنه، لمن يحج عنه. إذا كان توفي إنسان قادر على الحج، توفي إنسان قادر على الحج ولكنه لم يحج، يخرج من تركته مال يدفع لمن يحج عنه، لمن يحج عنه. الميت إذا مات يتعلق في تركته خمسة أمور تتعلق بتركة الميت، خمسة أمور. الأمر الأول مؤن التجهيز، مؤن التجهيز يعني الكفن، التغسيل والكفن والقبر ونحو ذلك. هذه تسمى مؤن التجهيل. هذه مقدمة على كل شيء، مقدمة على الديون، ومقدمة على الوصايا، ومقدمة على الورثة، ومقدمة على أي شيء. ما يقدم قبلها شيء. كما إن الحي ما تنزع ثيابه من عليه وتباع لدينه، ولا يخرج من بيته ويباع لدينه، ولا تؤخذ نفقته التي يأكلها وأولاده ويوفى بها دينه، كذلك الميت كفنه هذا هو لباسه، وقبره هذا هو مسكنه، ومؤن التجهيز هذه هي النفقات. فمؤن التجهيز هذه مقدمة على كل شيء أول ما يخرج منها. إذا انتهينا من مؤن التجهيز تبقى الديون، تبقى يقدم الديون. الديون قسمان، قسم يتعلق بالتركة وقسم يتعلق بالذمة، يتعلق بالتركة وبالذمة. الذي يتعلق بالتركة مثلا الشيء المرهون، الشيء المرهون مثلا هذا توفي، رجل توفي عليه 20,000، أنا أبي منه 20,000 راهن، 10,000 راهن بيته، وزيد يبي منه 10,000 لكن ما رهن بيته، أنا مقدم عليه. ما دمت أنا راهن البيت بحقي تعلق في البيت وبذمة المتوفي، فأنا مقدم على الذي له دين ولكن ليس عنده رهن، حقي مقدم عليه لأن حقي تعلق بالذمة وتعلق بعين التركة. فالحقوق التي متعلقة بعين التركة تقدم على باقي الناس. ثم بعد هذا الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة هي الديون المرسلة، الديون المرسلة التي والمطلقة التي لم تتعلق بعين التركة. هذه تحاص، تشترك بالتركة، فسواء كانت الحقوق لله أو كانت للآدميين. ما كان لله مثل الزكوات، مثل الكفارات، مثل الحج، هذه ديون لله. إنسان ما حجة الإسلام عليه كفارات، كفارة نذر، كفارة ظهار، كفارة قتل، كفارة كذا، هذا عليه مثلا زكاة ماله، ما أخرج زكاة ماله، هذه كلها ديون لله. عليه ديون للناس للآدميين لكن ليست متعلقة بالتركة، عليه لفلان كذا ولفلان كذا هذه تتحاص. إن كانت إن التركة توفي الجميع يسددون كلهم، إذا كانت التركة أكثر من الموجودات، أكثر من الديون، الموجودات أكثر من الديون، فكل يعطى نصيبه كامل، يحجج عنه، تخرج الزكاة، تخرج الكفارة، تخرج الصدقة، تعطى الديون أصحابه، كل واحد يعطى دينه ويسدد دينه. فإن كان لا، إلا وجدنا أن الديون أكثر من التركة، الموجودات ما تسدد، ما تكفي، فهي تتحاص، كل واحد ياخذ نصيبه بقدر حصته، ما الواحد نروح نعطي حقه كامل ونخلي الباقين ما يأخذوا شيء، لا، نوزعها على بينهم على حصص. إذا فرضنا مثلا إنسان موجوداته 100,000 ريال، 100,000 ريال كل موجود، لكن ديونه 200,000، الديون 200,000، كل واحد نعطيه نصف حق، نصف حقه، أبو 10,000 نعطيه 5، وأبو 1,000 نعطيه 500، وأبو 20,000 نعطيه 10,000، وهكذا. الزكاة نفس الشيء، نخرج نصف الزكاة، نخرج الحج إذا كان مثلا إن الحج إن مثلا ما يقومها إلا 1,000 ريال، إن نحجج عنه 500، حجج عنه من مكة، ما هو لزوم نحجج عنه من بلده. فالمهم أن التركة بهذه، إذا انتهت الديون ما بقيت الديون، تأتي الوصايا، هي الدرجة الرابعة. إذا كان وصى فلان وفلان وأعمال الخير وكذا، تنفذ وصايا بقدر الثلث، ما يزاد في الثلث، الثلث والثلث كثير، يخرج من ماله بقدر الثلث. إذا انتهت الوصايا جاء الورثة فأخذوه على فريضة الله، اقتسموه على موجب ما نص الله تبارك وتعالى عليه وقسمه بين الورثة. هكذا التركة تقسم بهذه الكيفية. فالزكاة، الزكاة من الديون، إذا توفي وهو لم يأد الزكاة الحج من الديون، إذا توفي وهو لم يحج يحجج عنه، يحجج عنه من تركة. يقول فلو مات قبل أن يستنيم وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، مثل كلامه الأول، لكن تقدم من هذا قول مرجوح، وإن الصحيح أنه يحج عنه من أي مكان، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا حج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. شوف كيف هذا الحديث، هذا نذر، هذا حج نذر، أوجبت انذرت هذه المرأة على نفسها أن تحج، ولكنها ماتت قبل أن توفي بنذرها. فابنتها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالنبي أمرها أنها تؤدي عنها حج النذر، أنها تؤدي عنها حج. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، هذا القياس، القياس أصل من أصول الشريعة، القياس أصل من أصول الشريعة. ما كل شيء ذكرها الله رسول، ما في كل مسألة منصوصا عليها فيها آية أو فيها حديث، لا أبدا. كثيرا من المسائل يقيسون أهل العلم، العلماء الكبار واللي الله تبارك وتعالى أعطاهم، لا يقيسون المسائل، يقيسون هذه على هذه، يعطون هذه حكم هذه، أن يؤخذ قياس صحة القياس وأنه مذهب صحيح، يؤخذ هذا المذهب من مثل هذا الحديث. شوف كيف النبي يقول للمرأة، يقول لها صلى الله عليه وسلم نعم حج عنها، أرأيتي يعني أرأيتي يعني أخبريني لو كان على أمك دين، لو كان عليها فلوس للناس أنت تقضينه؟ قالت نعم. قال اقض الله، فالله حق له، هذا دين الله وذاك دينه، فهذا استعمال للقياس. فالقياس أصل من أصول الشريعة، لأن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول أربعة متفق عليها. القياس ما خالف فيه إلا الظاهري، إلا الظاهرية هم الذين لا يرون القياس، أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أن القياس أصل من أصول الدين، يقاس عليه، يقاس عليه، ولو لم يستعمل القياس لتحطل كثير من الأحكام، كثير من الأحكام ما وجدنا لها فتوى، ولا وجدنا لها نص، ولا وجدنا لها شيء. ولكن القياس بس لازم أن يكون قياس صحيح، لازم أن يكون قياس صحيح، أن يكون هناك علة تجمع بين المقيس والمقيس عليه، وأن تكون العلة واضحة والحكمة واضحة بالحكمين حتى يتم القياس. لأنه من أصول الدين أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، الشيء المتماثلين لا يفرق بينهن الدين، شيء متماثلين الدين لا يفرق بينهما بل يجعل حكمهما واحد. يقول ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، هذا اللي قلناه، إذا كان الإنسان أنه ما حج عن نفسه ما يجوز أن يحج عن غيره، كيف تروح تحج عن نفسك وأنت ما أديت الفريضة عن نفسك؟ ما يجوز هذا. ولكن من غرائب العلم مسائل الحج، هذه المسألة بالحج، فالأصل أن الإنسان إذا صلى يعني تعبد بعبادة فاسدة أنها تلغو وتفسد ولا تصلح، إلا الحج، الحج حج عن غيره ولكن انقلب عن نفسه، انقلب لنفسه، هذا إنسان يعني ما يعرف ويجهل الأمر، فقال أنا أبحج عن أبي أبوي أبقدمه على غيري، أبحج عنه لو أنا ما حجيت، لو ما حجيت أبحج عن أبي، أبحج عن أمي، وأنا إن شاء الله الوقت طويل عندي سأحج عن نفسي. راح وأحرم عن أبيه وأحرم عن أمي. نقول إن إحرامك عن أبيك وعن أمك غير صحيح، ولكن الحج الصحيح والحج أصبحت لك أنت، أصبحت لك أنت. وهذا ما جاء في الحديث الذي سيأتي، يقول ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. شوف حتى ما ينصرف بس إنه مجرد حج، أنه يعني صار نافلة، أنه صار نافلة، لا، بل إنه صار عن حجة الإسلام، يعني أصح أجزى عنك عن حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود بن حبان والطبراني قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. هذه رواية الدارقطني يعني وضحت الوضع، يعني بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل إن الحج عنك أنت، تجزي عنك عن حجة الإسلام، وأنت بعد هذا تحج عن شبرمة. معنى هذا أن الإنسان إذا ما تلبس، إذا ما تلبس بعبادة الحج أنه لا يجزي أن ينوب عن غيره، لا يجزي أن ينوب عن غيره. مثال ذلك، هذه تقع كثير، قال العلماء الفقهاء ولا يجزي رمي حلال، ولا يجزي رمي حلال. يعني إيش معنى ولا يجزي رمي حلال؟ يعني عندنا بالخيمة، إحنا جالسين بالخيمة، جالسين بالخيمة في ميناء، وأراد إنسان مثلا ينوب له عن إنسان كبير السن أو امرأة حبلة أو عن مريض يريد أنه يروح يرمي عنه الجمر. جاء واحد من الصبيان أو من المسيرين قال أنا أروح ما حج هذا العام، ما حج هذا العام. نقول ما يجزي، نقول له ما يجزي حج، ما يجزي رميك، ولا يجزي رمي حلال. أنت حلال، قال كلكم حلال، كلكم أنتم محلون الآن، فكيتوا الإحرام كلكم. قلنا نعم، لكن حنا لا تزال بقايا الحج علينا، حجينا هذا العام ولا تزال آثار الحج باقية فينا، لا زلنا نرمي الجمار، ولا زلنا نبيت في ميناء، ولا زلنا في مناسك الحج ما كملنا. أما أنت فأنت لا يجزي أنك ترمي عن غيرك، لأنك ما تلبست بالحج هذا العام. فأفى الإنسان إذا ما تلبس بالعبادة، إذا ما تلبس بالعبادة ما يجزي أنه يروح يعملها عن غير أبدا. ما في مانع أنه يحمل له إنسان صغير يطوفه، لأن هذه ما هي عبادة، هو ما فعل عبادة، الرمي رميت عبادة عملتها، لكن كونك حملته مثل الحمال اللي يدورون بالشقادف، هذه يشيلون العجزة، ما في يجوز يدورون بهم لو كانهم ما حجوا، لأنهم ما عندهم أكثر منهم حمل يحملون. أما نية العبادة ما تلبسوا فيها، ما عملوها. وفي لفظ للدارقطني وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. يعني الشروط الخامسة في وجوب الحج تجب على كل أحد، تجب على كل أحد سواء كان رجل أو امرأة. لازم أن يكون الحاج مسلم، لازم أن يكون بالغ، لازم أن يكون عاقل، لازم أن يكون كمال الحرية، لازم أن يكون مستطيع، أن يكون مستطيع. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة وجب الحج، تخلفت هذه الشروط أو تخلف غيرها، أو تخلف غيرها، فإنه ما يجزي الحج، ما فإنه لا يجب الحج، لا يجب الحج. المرأة تزيد المرأة شرط سادس، تزيد على الرجل. ما هو هذا الشرط السادس؟ قال أن يوجد لها محرم، أن يوجد لها محرم، لأنها تتسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن ما هو معنى ان حجه ما يصح؟ لا، حجه يصح ويجزي عن حجه الاسلام. امراه مثلا قالت احج، ابغى احج وحج من دون ما صاحبت له ناس وحجت معه، نقول حجها صحيح واجزى عن حجه الاسلام. ولكن هذا ما يمنع اننا نقول له انك فعلت محرم، فعلت محرم، انت سافرتي وحججت بدون محرم، الحج كملت شروطه واجزى عنك، الا انك اثمت بكونك حججت بدون محرم. قالت اعيد الحج، قلنا لا، يجزي عن حجة الاسلام، يجزي عن حجة الاسلام. فالمرأة اذا لم يكن عندها محرم ما يجب عليها الحج، لا يجب عليها ان تحج، ما هو لازم. فالمحرم من هو؟ المحرم اما ان يكون بسبب او بنسب، اما ان يكون بسبب او نسب. النسب الاب والابن والاخ وابن الاخ، من هو محرم لها، من هو محرم لها من ناحية من جهة النسبية بالنسب، هذا محرم. السبب يكون لا، يكون اما عن طريق المصاهرة، اتى ام زوجتك، بنت زوجتك، ربيبتك، جدة زوجتك، مثلا اختك من الرضاع، امك من الرضاع، زوجة ابيك، زوجة ابنك، هذا كله باسباب، ما في نسب، ولكن فيها اسباب جعلت المحرمية، جعلت ايش؟ المحرمية. فالمرأة لا تحج الا مع ذي محرم، والمحرم من تحرم عليه او من هو محرم لها بنسب او سبب. اذا وجد سبب مباح فانه يجزي. يعني هناك والعياذ بالله اسباب محرم، هناك سبب اسباب محرم، اذا والعياذ بالله فجر له بامرأة واتت لا فتكون تحرم عليه ابنتها واخته، ولكن السبب هذا يكون سبب محرم، ما هو سبب مباح. قال وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو ان تجد لها زوجا او محرما. قال احمد المحرم من السبيل، ولحديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، رواه ابو داود باسناد صحيح. دائما الناس يستشكلون مثل هذه الامور، هذا الامر دائما كثير من الناس يستشكل هذا الامر. يكون مثلا الحج من مكة، والمرأة ما معها محرم، ولكنها هي طيبة، وربما انها كبيرة السن ومع رفقة طيبين ومع نساء كثيرات صالحات طيبات، يعني الانسان عنده 100% ان الشر انه بعيد، وان ما هناك محذور ابدا. يكون تكون مع رفقة ناس طيبين وعائلة وبيوت طيبة محترمة معروفة بالطيب. الناس اختلفوا، حتى العلماء اختلفوا في مثل هذا الامر. اللي تمسك بظاهر النص، ظاهر النصوص يتمسك فيها ما يجوز، يقول لا ابدا ما يصح، النبي يقول لا تسافر الا مع ذي محرم ابدا، ولا تسافر يوما ما وليلة الا مع ذي محرم، وفي رواية لا تسافر بريد الا مع ذي محرم، كثير الاحاديث روايات بريد، بريدين، يوم وليلة، كلها احاديث تنصح، واحاديث صحيحة ما بيها شيء، ما بيها كلام، ولا فرق بين الكبير ولا الصغير ولا الشاب ولا شيء ابدا. حديثة من أخذ بظاهر النصوص قال المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم مطلقا. إهنا بعض العلماء أخذوا بالمعنى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هالأمر لأنه مظنة الشر ومظنة الفساد ومظنة المرأة تنخدع ومظنة ضعف المرأة ومظنة دخول الشيطان هذه الأمور. فإذا وجدنا إن المسألة يعني آمنة وإن المحذور بعيد وإن المجتمع مجتمعا طيب وإن ما في شيء من هذا نظرا إلى المعنى المقصود من التحذير نظرا إلى المعنى المقصود من النهي نظرا إلى هذا نجيز هذا. وممن قال بهذا الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية هم ممن يرون مثل هذه الأشياء. يقول إذا كانت المرأة لا سيما إذا كانت كبيرة السن ومع رفقة نساء وكذا إن ما في شيء لأن المحظور منتفي وهذا ربما إن شاء الله أنه إن هذا قول جيد أن هذا قول أنه جيد. يقول إلا محرما مكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. إذا قال والعلماء هذا مكلف معناه أنه بالغ عاقل. فالمجنون غير مكلف، الصغير غير مكلف. فإذا اجتمع البلوغ والعقل قلنا هذا مكلف. إيش معنى مكلف؟ معنى مكلف يعني مطالب، يعني كتبت عليه التكاليف الشرعية، هذا معنى مكلف. مكلف يعني إن كتبت عليه وطولب بأداء الواجبات. وأما قبل هذا فهو غير مكلف. رفع القلم عن ثلاثة، القلم مرفوع ما يكتب عليهم ثلاثة، الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فالمرأة محرمها لابد أن يكون مكلف. فإذا كان معها ولد له 13 سنة ما بلغ، ما تقول هذا إن شاء الله فيه بركة ويكفي، تقول لا، لازم أن يكون المحرم مكلف، لازم أن يكون مكلف. وأيضا عندها وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها، يعني معناه أنه لازم أن تكون قادرة على نفقتها وعلى نفقة محرمها وعلى نفقة المحرم. فإن كانت لا تستطيع أن تنفق على نفسها ولا على المحرم فإنها غير مستطيعة، فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة. والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا بدل، هذا يسمى بدل، بدل اشتمال، سمي علماء العربية بدل اشتمال، يعني إذا كان مشتملة الوجوه مشتمل على المستطيع، على المستطيع. فإن حجت بلا محرم حرام، إذا حجت بلا محرم هو حرام عليه وأجزأها حجها، الحج يجزيها، كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. يعني معنى أن الإنسان إذا كان عليه دين فالدين أولى، أنت ما دام عليك دين فأنت غير مستطيع. هذا معنى الدين، إذا كنت ما هو معنى الدين، كل الناس عليهم دين، لكن معنى الدين إن ما عندك له مقابل إلا نفقة الحج. ولا إنسان له معاملة عند الناس ويبي من الناس ويأبون منه، يقول أنا علي دين ما أحج، يقول لا حج، عند معاملاتي كثيرة ما يرحك أنت ما دام عندك أشياء وعندك يعني أموال وعندك ما يقابل ويسدد الديون فأنت مستطيع. أما كون لك للناس عليك شيء هذا ما في شيء، بسيط عندك ما. يقول كمان وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها، يعني بعد ما سافرت توفي محرمها ما عاد يقول تعود، نقول لا، مدام خرجت تكمل حجها وتحج.